إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي، بارك الله فيكم جميعا. لا شك ولا ريب أن العلم واسع، وإذا أراد الإنسان أن يأخذ العلم كله عجز. ولذا قال الإمام الشافعي، وهو من هو رحمه الله تبارك وتعالى: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. ولكن هذا لا يعني أبدا أن يتوقف الإنسان عن طلب العلم، بل يبادر إلى طلب العلم ويبدأ بالأهم فالمهم وهكذا. وإن من أعظم العلوم التي بها يعرف العبد كيف يعبد ربه تبارك وتعالى علم الكتاب والسنة، أن يعلم القرآن الكريم وأن يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قد تعهد بحفظ الكتاب والسنة، فقال جل وعز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تبارك وتعالى حافظ هذا الذكر، حافظ للكتاب، حافظ للسنة. وقد هيأ الله تبارك وتعالى لحفظ الكتاب والسنة أقواما ميزهم وفضلهم على غيرهم سبحانه وتعالى، إذ جعلهم حفظة لكتاب الله تبارك وتعالى، وآخرين جعلهم حفظة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من تميز بأن كان من حفاظ الكتاب وحفاظ السنة. والكتاب كما هو معلوم محصور، لا يستطيع أحد أبدا أن يزيد فيه حرف أو ينقص منه حرف، وهو متواتر بكل حروفه، مجموع في كتاب واحد من ألفه إلى يائه. أما السنة فإنها فيها الصحيح والضعيف، فيها الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها المكذوب عليه، وفيها الضعيف. فلذلك كان واجبا على المسلم إذا أراد أن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف كيف تؤخذ هذه السنة، وكيف يتوصل إلى الصحيح من الضعيف، فيميز الصحيح ويعمل به، ويميز الضعيف ويتركه. وهذا الأمر، وهو معرفة السنة الصحيحة من السنة الضعيفة، قد قام به جهابذة من أهل العلم، فميزوا الصحيح من الضعيف. ولكن كذلك وضعوا قواعد، وهذه القواعد من خلالها يستطيع المرء أن يعرف صحة الحديث من ضعفه. وأمثال هؤلاء العلماء كالإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وشعبة بن الحجاج ومالك بن أنس والشافعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم كثير من هؤلاء العلماء الجهابذة الذين ميزوا صحة صحيح الحديث من ضعيفه. ولكن لما كانت الأحاديث كثيرة جدا، سواء كانت الصحيحة أو الضعيفة أو المختلف فيها، ولما كثر الكذابون، حتى إنه جاء رجل واحد أمر هارون الرشيد بقتله على الزندقة، فقال الرجل وهو واحد لهارون الرشيد: وماذا تصنع بألفي حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تصور رجل واحد وضع ألفي حديث بأسانيد مركبة مكذوبة. فقال له هارون: عندي عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري ينخلانها نخلا. فالقصد أنه كما أنه كان هناك من يتجرأ ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد هيأ الله تبارك وتعالى علماء أجلاء قاموا بالدفاع عن هذه السنة النبوية من خلال ذكر الأحاديث الصحيحة وتمييزها، أو من خلال وضع القواعد، والتي من خلالها يستطيع المرء المسلم أن يعرف كيف يتوصل إلى الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. وسمي علم بذلك وهو علم مصطلح الحديث وعلم تخريج الحديث. هذا العلم وهو علم المصطلح، وكذا العلم الآخر وهو علم التخريج، من خلال هذين العلمين يستطيع العبد المسلم أن يعرف الصحيح من الضعيف، يستطيع أن يعرف الصحيح من الضعيف. إذا ميز هذه القواعد وعمل بها استطاع بعد ذلك أن يعرف صحيح الحديث من ضعيفه. على كل حال، هذا الذي قصدناه في جلستنا هذه التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة، وأن يجعل الحاضرين والحاضرات مباركين عند الله تبارك وتعالى، وذلك أنهم قصدوا تعلم العلم وفي بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وهو علم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلم المصطلح يدور حول القواعد التي يتوصل من خلالها إلى معرفة حال الراوي وحال المروي، أي حال الإسناد وحال المتن. وذلك أن الحديث ينقسم إلى قسمين، إلى إسناد ومتن. أما الإسناد فهم الأشخاص الذين من خلالهم وصلنا الحديث، نحن لم نتشرف بلقيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما تشرف بلقياه أصحابه رضوان الله عليهم، وأصحاب هؤلاء نقلوا عنه هذه السنة إلى التابعين، والتابعون نقلوها إلى أتباع التابعين، وأتباع التابعين نقلوها إلى من بعدهم، وهكذا دواليك حتى جمعت هذه السنة المشرفة. فهذا الأمر وهو الصحابة إلى التابعين والتابعون إلى أتباع التابعين، وهكذا يسمى بالإسناد، هذا الإسناد الذي يستند إليه الحديث. فإذا كان الإسناد أي الذي يستند إليه كالمسند الذي يستند عليه الإنسان، إذا كان هذا الإسناد قويا يستطيع أن يعتمد عليه الإنسان، قالوا هذا حديث إيش؟ إسناده قوي أو إسناده صحيح، لأنك يمكنك أن تعتمد عليه لقوة الرجال، صحابي ثم يروي عن الصحابي تابعي ثقة، ثم التابعي الثقة يروي عنه تابعي ثقة، وتابع تابعي ثقة، وهكذا، فيقال إسناد قوي يمكن الاعتماد عليه، فهذا يسمى الإسناد أو يسمى سلسلة الإسناد. وذلك أنهم يعتبرون أن النبي فوق صلوات ربي وسلامه عليه، والصحابة بعده، وهكذا دواليك حتى يصل إلى مصنف الكتاب. فمصنف الكتاب إذا جاء إلى هذه الثريا مثلا وهي معلقة لا يستطيع أن يمسها، ولنفرض أن هذه الثريا هي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يستطيع أن يصل إلى هذه الثريا حتى يصل برجل آخر، والرجل الآخر إذا وقف فوقه كذلك لا يمكنه أن يصل إليها، إلى ثالث، إلى رابع، إلى خامس، إلى أن يصل السادس أو السابع، أو بغض النظر عن العدد، إلى أن يمسك الأخير بقدمي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال الإسناد متصل، هذا إسناد متصل. إذن هذا العلم يبحث في حال هؤلاء الرواة واتصال الإسناد، هل هم ثقات وهل إسنادهم متصل، ويتعلق كذلك بحال المروي وهو الكلام أو الفعل أو التقرير المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال النبي هذا، هل فعل النبي هذا صلوات ربي وسلامه عليه، هل فعل هذا الأمر عنده صلوات ربي وسلامه، وهكذا. إذن حال الراوي وحال المروي، هذا من حيث الجملة. وسلفنا الصالح من الصحابة والتابعين واتباع التابعين ما كانوا يحتاجون إلى أن يؤصلوا هذا العلم، وإنما كان الصحابي يسمع من النبي فيلقي إلى التابعي، والتابعي كذلك يسمع من الصحابي ثم يلقيه إلى تابع التابعي، إلى أن جاءوا ناس لا يتقون الله تبارك وتعالى وصاروا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعمدون ذلك، وجاء آخرون صاروا يخطئون، وذلك أن الحفظ موهبة من الله تبارك وتعالى يتفاوت فيها الناس، حتى أنتم الآن تتفاوتون في الحفظ، فمنكم من هو حفظه 100% ومنكم من هو حفظه 90% ومنكم من هو 40 و30 و10 ومنكم من لا يحفظ شيئا، ضعيف جدا في الحفظ، فهذه موهبة من الله ولا يعاب فيها أحد، لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. فوجد أهل العلم حاجة بعد ذلك إلى أن يميزوا حال هؤلاء الرواة، هل هذا ثقة، هل هذا كذاب، هل هذا متهم بالكذب، هل هذا سيء الحفظ، هل هذا لما كبر تغير حفظه، هل هذا لما صارت له الحادثة الفلانية اختل حفظه، وهكذا. فهم يبحثون في حال الرواة، ولكن أول من ألف في ذلك قالوا ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من صغار التابعين، قال هو أول من ألف في هذا العلم، لكن لا يوجد هذا الكتاب. وأما ككتاب موجود متداول يراه الناس ويمسونه بأيديهم، فهو كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، هو أول كتاب وضع قواعد لعلم الحديث، ولكن الكتاب كان عاما ليس خاصا بعلم الحديث، ولم يتناول جميع أفرع علم الحديث، ولكنه تناول كثيرا من أفرعه، فصار كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى هو أول كتاب، صار أول كتاب في علم المصطلح إن صح ذلك. ثم بعد ذلك جاء الإمام علي بن المديني، ثم بعده الإمام مسلم ابن الحجاج حينما وضع مقدمة لصحيحه ذكر فيها كثيرا من علوم الحديث، وكذا في كتابه التمييز، مع أنه مفقود هذا الكتاب وإنما وجد منه جزء يسير، ولكن هذا الجزء فيه يعني موضوعات كثيرة من موضوعات الحديث، ولو وجد الكتاب كله لكان يمكن أن يقال إن هذا أول كتاب ألف في مصطلح الحديث، لكن ككتاب موجود متداول بين الناس هو للرامه رمزي في القرن الرابع الهجري، هو أول كتاب وضع في علم مصطلح الحديث من ألفه إلى يائه. ثم صار بعد ذلك الناس أعني علماءهم صاروا يبحثون في هذا العلم، فألف الحاكم معرفة علوم الحديث، وجاء بعد ذلك الإمام الخطيب رحمه الله تعالى في القرن الخامس، الذي كما يقول أهل العلم كل علماء مصطلح الحديث عيال على الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، إذ لم يترك علما تقريبا من علم مصطلح الحديث إلا وألف فيه رحمه الله تعالى، ومؤلفاته موجودة متداولة. ثم جاء ابن الصلاح في كتابه المقدمة، والذي صار العمدة في هذا العلم، فعمدة هذا العلم اليوم هو كتاب ابن الصلاح رحمه الله، والمقدمة في علم الحديث، وهذه المقدمة تداولها أهل العلم بين مختصر وباسط ومعلق وناقد وغير ذلك، واستمر هذا الأمر حتى جاء الإمام الفذ، الذي إذا قيل الحافظ لم ينصرف هذا اللقب إلا إليه، وهو ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى في القرن التاسع الهجري 52 و800. هذا الإمام الفذ ألف في مصطلح الحديث كتبا، وفي الرجال وفي الشروح وغير ذلك من العلوم، حتى إنه صار عمدة في أي علم يتكلم فيه رحمه الله تبارك وتعالى. ومن ذلك هذا الكتاب أو الكتيب أو الرسالة التي بين أيدينا للحافظ ابن حجر علي بن أحمد العسقلاني رحمه الله جل وعلا، وسماه نخبة الفكر في علم الأثر أي علم الحديث. وبعد أن ألف هذه الرسالة طلب منه أن يشرحها، فشرحها في نزهة النظر، شرح نخبة الفكر. وإن شاء الله تعالى سيكون حديثنا أو قراءتنا للأصل وهو النخبة، مع استفادتنا طبعا من شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تبارك وتعالى على هذه النخبة، لأن أعلم الناس بكتاب ومن ألفه وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. فنبدأ بقراءة هذا الكتيب اللطيف النافع إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك أي مسالك أهل العلم، وهذا من تواضعه، وإلا فهو من أعلام أهل العلم الذين تكلموا في علم مصطلح الحديث، ولكن هكذا عودنا علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى، رحم الأحياء والأموات، هكذا عودون على التواضع وعلى هضم النفس وكسرها. فقال رحمه الله تعالى: فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. إذن الخبر إما أن يكون بلا عدد معين، يعني أعداد الذين ينقلون هذا الخبر، خبر قيل نقله عدد كبير، أو نقله أكثر من اثنين بعدد معين، ثلاثة أو أربعة أو خمسة معين، أو نقله اثنان أو نقله واحد. إذن أي خبر في هذه الدنيا إما أن ينقله واحد، وإما أن ينقله اثنان، وإما أن ينقله أكثر من اثنين، ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، وإما أن ينقله كثرة من الناس لا يمكن حصرهم، لا يمكن حصرهم. وهذا الذي أراد الحافظ في قوله بلا عدد معين، أي أنهم كثر، أنهم كثر. قال: فالأول الذي هو بلا عدد معين، المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. المتواتر، إذا قيل الخبر تواتر أي كثر ناقلوه، إذا كثر ناقل الخبر قيل إنه خبر متواتر. إذا جاءنا شخص وقال لنا شيئا، خبرا، ذكر لنا خبرا معينا، فلان مات، أو فلان سافر، أو فلان عنده درس، أو فلان استغنى، أو فلان افتقر، خبر، أي خبر من الأخبار، فلان تزوج، أي خبر من هذه الأخبار. فإذا جاءنا إنسان ونقل لنا هذا الخبر، فنقول هذا الخبر نقله واحد. فإذا جاء ثاني وأخبرنا في الخبر نفسه، فنقول نقله اثنان. فإذا نقله ثالث نقول نقله ثلاثة. وهكذا كلما كثر الناقلون كلما زاد الاطمئنان لهذا الخبر أنه حق، لأنه يمكن في خبر الواحد يمكن ناسي، ممكن مخطئ، ممكن كذاب، يعني في احتمالات كثيرة. طيب، ممكن ما فهمناه، لكن لما يأتي الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس، وهكذا يكثر الناقلون، فيقال تواتر الخبر. تواتر الخبر أي كثر ناقلوه، كثر ناقله، فيقول هذا خبر متواتر. ولما عرف أهل العلم المتواتر قالوا في الخبر المتواتر هو أن ينقله جمع عن جمع، يعني عدد كبير عن عدد كبير، كما قلنا بدون تحديد عدد، عدد كبير جمع، عن جمع عن عدد كبير كذلك لا يمكن أن يتواطوا على الكذب. إذا أمكن أن يتواطوا على الكذب كأن يكونون مثلا يعني يكون هؤلاء مثلا كلهم من فئة من فرقة واحدة مثلا أو كلهم يعني من أسرة واحدة وعرف فيهم الكذب أو غير ذلك. إذا شككت أنهم يمكن أن يتفقوا على الكذب لحاجة تجمعهم فهذا لا يكون متواترا. فالخبر المتواتر هو الذي ينقله جماعة كبيرة عن جماعة كبيرة، كما قلنا إسناد هي يعني طبقات، هذه الطبقة الأولى ثم الطبقة التي فوقها ثم الطبقة التي فوقها ثم وهكذا، كل طبقة فيها جماعة عدد كبير عن عدد كبير عن عدد، كل عدد كبير من هذه الأعداد لا يمكن أن يتفقوا على كذب أبدا. إذن أن ينقله جمع عن جمع يستحيل عادة أن يتفقوا على الكذب، يستحيل عادة أن يتفق هؤلاء على الكذب، وأن يكون الأمر محسوسا أو مسموعا، لا ليس أشياء عقلية افتراضية وإنما أشياء محسوسة أو مسموعة. يعني وإذا قالوا إيش مرجعه إلى الحس سواء كان سماعا أو رؤية، فهذا هو الحديث المتواتر. بعض أهل العلم حدد عددا، قال المتواتر 7 فما فوق، قال آخر لا المتواتر 10 فما فوق، قال آخر لا المتواتر 40 فما فوق. على كل حال حصر المتواتر بعدد لا دليل عليه، وهو على كل حال لا يؤثر في قبول الحديث ورده، ولكن يؤثر في الاطمئنان فقط، في قوة الاطمئنان. يعني ما فائدة علم الحديث المتواتر؟ أنه إذا جاءنا حديث متواتر أي رواه جمع عن جمع عن جمع، وجاءنا حديث يعارضه عكسه تماما ورواه اثنان، النفس تطمئن إلى أيهما؟ تطمئن إلى الكثرة، النفس تطمئن إلى الكثرة وتخطئ الاثنين. لكن إذا كان حديث الاثنين لا يعارض تقبل النفس حديث المتواتر، تقبل حديث الذي نقله اثنان أو واحد حتى إذا كان ثقة، ما المانع أن نقبل حديثه؟ إذن ما فائدة معرفة المتواتر من غيره؟ هو في حال التعارض، أنه إذا كان تعارض فنقدم المتواتر، أما إذا لم يكن تعارض فيقبل المتواتر ويقبل غير المتواتر. إذن هذا بالنسبة للحديث المتواتر. قال بعد ذلك والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول أحد. إذن عندنا الحديث ينقسم إلى قسمين، إلى متواتر وأحد، هكذا التقسيم عند أهل العلم، يقول حديث متواتر وحديث أحد. طيب المتواتر عرفناه ما هو؟ ما رواه إيش؟ جمع عن جمع، هذا المتواتر. إذن ما هو الأحد؟ قالوا الأحد الذي لا يكون متواترا، فكل ما لم يكن متواترا فهو أحد. طيب إذا رواه شخص واحد قالوا أحد، إذا رواه اثنان أحد، إذا رواه ثلاثة أحد، إذا رواه أربعة أحد، إذا رواه خمسة أحد. إذن ليس أحد معناها إيش؟ واحد، لأن قد يتبادر إلى الذهن من يسمع كلمة أحد يفهم إيش؟ إنه واحد، ولذلك أخذت إيش؟ أحد عشرات. إذن الأحد العشرات متى تبدأ؟ من 10 فما فوق. التسعة من أي أرقام؟ من الأحد. فالأحد إذن ليس المقصود منه إيش؟ الواحد، وإنما يقصدون بالأحد ما لم يكن متواترا. وإذا قال إيش؟ المشهور وهو المستفيض على قول أحد، العزيز وهو الذي يرويه اثنان أحد، الغريب وهو الذي يرويه واحد أحد. فعندما تسمع أحيانا بعض أهل العلم يقول مثلا وهذا حديث أحد، لا يقصد أنه رواه واحد، وإنما يقصد أنه ليس متواتر، يقصد أنه ليس متواتر. هذا مفهوم الأحاد عند علماء المصطلح، عندما يقول حديث أحد أي لم يتواتر. وجل أحاديث النبي أحد، أحاديث النبي جلها أحد، الأحاديث المتواترة قليلة جدا مقارنة بأحاديث الآحاد. بعضها للعلم قال أحاديث المتواترة لا تتجاوز 70 حديثا، وبعضهم زاد فقال 163 حديث فقط المتواتر، بعضهم زاد إلى 170. الذي أكثر وبالغ في هذا قال 260 حديث فقط، بينما أحاديث صحيح البخاري 4000، أحاديث مسند أحمد 28000 على قول، وعلى قول أنها أكثر من ذلك. فإذا عندما ننظر إلى الآحاد والمتواتر أيها أكثر؟ الآحاد. الشريعة كلها تقريبا قائمة على الآحاد، لا تقوم على المتواتر، المتواتر قليل جدا، خاصة إذا قلنا هذا العدد القليل منه فيها أحاديث فضائل وأحاديث في التفسير وأحاديث في السيرة وأحاديث في الأحكام، فهي متفاوتة. إذن فالقصد أن أحاديث الآحاد هي الأصل وهي الأعم الأغلب، بل لا مقارنة بين أحاديث الآحاد وأحاديث والأحاديث المتواترة. نعم. ذكر بعد ذلك أمثلة الآحاد فقال: المشهور وهو المستفيض على رأي. المشهور سمي مشهورا لاشتهاره، أو مستفيض لاستفاضته أي انتشاره. إذن المشهور سمي مشهورا لاشتهاره، والمستفيض لانتشاره، هذا يقال له مشهور أو مستفيض. والمشهور هو ما رواه ثلاثة فما فوق. ما معنى ثلاثة عندما نقول ثلاثة؟ الآن ألسنا قلنا الآن الإسناد عبارة عن سلسلة، الصحابي ثم يروي عن الصحابي من؟ التابعي. من يروي عن التابعي؟ تابع التابعي. من يروي عن تابع التابعي؟ تابع تابع التابعي، وهكذا. طيب، فعندما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة فيقال هذا حديث متواتر، مثل حديث من كذب علي متعمدا يلج النار. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 صحابي، فيقول هذا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فإذا عندما نقول متواتر أي في الطبقة نفسها، الآن رواه 70، وهؤلاء 70 شوف كل واحد كم روى عنه، حتى انتشر هذا الحديث انتشارا عظيما بين الناس. فعندما نقول إذن ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة في طبقة من الطبقات، طبقة الصحابة أو طبقة التابعين أو طبقة أتباع التابعين وهكذا. لو فرضنا أن هذا الحديث هو حديث من كذب علي متعمدا، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أكثر من 70 من الصحابة، فهذا إذا متواتر عن الصحابة رضي الله. لكن لو قدر أنه لم يرويه عن 70 إلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة عن 70 كلهم، يعني هؤلاء 70 مثلا لم يحدث به منهم إلا 20، وهلا 20 لم يسمع منهم إلا 5، لو فرضنا ذلك لا يكون متواترا، لأن التواتر لابد أن يكون في كل طبقة من الطبقات. طبقة الصحابة عدد غير محدد، طبقة التابعين عدد غير محدد، طبقة أتباع التابع عدد غير محدد، وهكذا إلى أن يصل إلى المصنف. والمصنف اللي هو كما هو معلوم البخاري في صحيحه أو مسلم في صحيحه أو الترمذي في جامعه أو النسائي في سننه أو الدارقطني أو البيهقي أو غيرهم من أهل العلم الذين صنفوا في الحديث النبوي، جمعوا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمشهور إذن أو المستفيض هو الذي في كل طبقة من هذه الطبقات أكثر من اثنين، ولكنه لم يصل إلى حد التواتر، هذا يقال له مشهور. قال: والثاني الثالث عفوا العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. الآن العزيز أن يرويه اثنان في طبقة من الطبقات، وإن كانت باقي الطبقات أكثر، لكن لا يمكن أبدا أن تكون طبقة من الطبقات أقل من اثنين. لا تنسوا أن الطبقات الصحابة طبقة، التابعون طبقة، أتباع التابعين إيش يعتبرون طبقة، هذا مقصود بالطبقة، وهي الجيل الذي روى هذا الحديث أو المجموعة التي روت هذا الحديث. فإذا كان في طريق من هذه الطرق اثنان فقط فيقال له عزيز. عزيز عزيز لما سمي عزيزا؟ لأن وجوده قليل، لكن يقول هذا الشيء عزيز يعني نادر، شيء عزيز يعني إيش؟ يعني نادر، فهذا لأن وجوده عزيز ونادر سمي عزيزا، سمي عزيزا، وهو أن يكون في إحدى الطبقات اثنان، أقل شيء اثنان. يقول والرابع، النوع الرابع الغريب. الغريب هو أن يكون في إحدى الطبقات واحد فقط. هنا يصدق عليه الآحاد، ها، واحد في آحاد، واحد في آحاد، ويسميها العلم الغريب، يسمونه الغريب. إذن الغريب هو الذي يرويه في إحدى الطبقات إيش؟ واحد، بغض النظر قد يكون إحدى الطبقات الأخرى فيها آلاف. يعني أضرب لكم مثالا، الحديث المشهور، حديث أول حديث في صحيح البخاري، إنما الأعمال بالنيات، كلكم تحفظونه. هذا حديث غريب، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد قطان. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ آخر، لكن بهذا اللفظ تفرد به عمر، وتفرد عن عمر علقمة ابن وقاص، وتفرد عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد. إذن هذا إيش؟ هذا غريب، مع أنه رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من مئة، الذين سمعوه من يحيى بن سعيد أكثر من مئة، لكن يقول العبرة بالأقل، العبرة بالأقل. ما هي أقل طبقة؟ قالوا واحد. قال إذن غريب، إذن يسمى إيش؟ حديث غريب، ما لنا شغل باقي الطبقات. إذا في طبقة من الطبقات رواه واحد إذن غريب، بغض النظر عن باقي الطبقات. إذا دائما الحكم للأقل، الحكم للأقل، فأقل طبقة هي الحاكمة. فإذا كان أقل طبقة واحد نقول غريب، إذا أقل طبقة اثنان نقول عزيز، إذا أقل طبقة ثلاثة إلى سبعة ثمانية نقول مشهور أو مستفيض، إذا كان أكثر من ذلك يسمى المتواتر. قال وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. الآن المتواتر وهو الذي يرويه جمع عن جمع، يعني عدد كبير عن عدد كبير. يقول أهل العلم لا تبحث في الرجال، لا تبحث ثقة غير ثقة، لا تبحث. لماذا؟ عدد كبير، لا يمكن أن يتفقوا على كذب، خلاص اقبل الحديث. فالحديث المتواتر لا يبحث في إسناده إلا إذا وقع الشك في أنهم تواطؤوا على الكذب، أما إذا لم يقع الشك في تواطؤهم على الكذب فالأصل في المتواتر أنه مقبول، مقبول، لأنه رواه كما قلنا إيش؟ جمع عن جمع، يستحيل عادة أن يتواطؤوا على كذب، فلا ينظر في إسناده أصلا، ما ينظر في الرجال، ما يبحث في كل رجل، خلنا نشوف رجاله، هذا ثقة غير ثقة، هذا سمع من هذا لم يسمع، ما يحتاج، خلاص. لماذا؟ لأنه تواتر النقل، تواتر النقل، كثر النقل. يعني عندما يأتينا واحد مثلا بخبر، ما اسمك؟ عبد العزيز. جاءنا عبد العزيز وذكر لنا خبرا، قال أبشركم زيادة في المعاشات كل واحد 1000 دينار وشهري، زين؟ قلنا لحظة، شوفوا عبد العزيز هذا ثقة مو ثقة كذا. قبل أن نبحث في حال عبد العزيز جاءنا ناصر، جاءنا ناصر فقال ترى يا جماعة الخير زيادة 1000 دينار لكل واحد. قلنا ولو، ابحثوا الآن، قبل نبحث في عبد العزيز ابحثوا بعبد العزيز وناصر الآن. ثم جاءنا خالد فقال لنا ترى يا جماعة 1000 دينار زيادة. قلت طيب صاروا 3، يلا ابحثوا في تراجمهم خلنا نشوف ثقات أو غير ثقات. جاءنا رابع، كل ما يجينا واحد نضعف شوي في البحث. طيب ها، ولو ابحثوا احتياط، سبحان الله، خاف سبحان الله مخطئين. جاءنا الخامس، نبحث ولا ما في داعي؟ ها نبحث احتياطا. جاءنا سادس، سابع، ثامن، تاسع، بس لا حد يبحث، كافي، مو معقول كل هذول يكذبون، لا يمكن كل هؤلاء يكذبون. فيسمى الخبر ايش؟ متواترا، متواتر، فلا يبحث في اسناده، لا يبحث في اسناده. اما الاقسام الثلاثه الاخرى وهي الاقسام الاحاد، قلنا الاحاد ما هي؟ اما مشهور وهو مستفيض، واما عزيز، واما غريب، هذه كلها تسمى احاد. قال واما الثلاثه الاولى فانه ينظر في رواتها، هل هو ثقه غير ثقة، هل سمع فلان من فلان أو لم يسمع؟ لماذا؟ الاحتمال يعني الخطأ هنا، احتمال الخطأ، لأن الواحد يمكن أن يخطئ، والثاني ممكن يخطئه، والثلاثة والأربعة كذلك، ليس كالكثرة الكاثرة والتي قلنا أنها بالنسبة للمتواتر. ولذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفيها المقبول والمردود. يعني إذن أحاديث المتواترة ما فيها ضعيف، كلها مقبولة، كلها صحيحة، أحاديث المتواترة. بينما الأحاديث غير المتواترة ولو كانت مشهورة، يعني الآن لما نقول المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء مثلا، مشهور جدا. في العجلة الندامة مشهور جدا عند الناس، لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشهرة لا تغني شيئا، الشهرة لا تغني. قد يشتهر عند الناس أحيانا بعض الأحاديث الضعيفة. من أشهر الأحاديث التي ستتداول فيما أعلم الآن يعني في شهر رمضان، حديث الذي يقول إيش؟ أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق، وهو حديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا إيش؟ مشهور، يمكن كل الناس يحفظونه. هذا الحديث مشهور جدا عند الناس لكثرة ما يردد، حتى خطباء الجمعة أحيانا يرددونه فيحفظه الناس، وهو حديث ضعيف. إذا لا يلزم من الشهرة أن يكون صحيحا، فقد يشتهر عند الناس بعض الأحاديث ولكنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المشهور يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون ضعيفا، العزيز يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون ضعيفا، الغريب يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون ضعيفا. إذن ينظر فيه. أما المتواتر فلا ينظر، كله صحيح، المتواتر كله صحيح فلا ينظر فيه. قال: العزيز ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. نقل هذا عن الجبائي، وبعضهم ينقله عن الحاكم أبي عبد الله، أنهما كان يقولان: لا يكون الحديث صحيحا حتى يكون عزيزا، يعني الغريب ليس بصحيح، يعني لا يقبلون الغريب، أقل شيء أن يكون عزيزا، أن يعني يرويه اثنان أقل شيء، وهذا الشرط باطل. وكما قلنا أول حديث في صحيح البخاري هو إيش؟ حديث غريب، وقد تسالمت الأمة على قبول هذا الحديث وأجمعت عليه. ثم قال: وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. أحوال رواتها سيأتينا إن شاء الله تعالى، كيف نبحث في حال الروات، كيف نعرف هذا الرجل ثقة أو غير ثقة، وما هي الكتب التي من خلالها يتوصل الإنسان إلى معرفة الصحيح من الضعيف والثابت من غير الثابت. قال: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. يعني أحيانا بعض أحاديث الآحاد تصل إلى درجة اليقين، بعض أحاديث الآحاد قد تصل بك إلى درجة اليقين. يعني المتواتر يعني بكل أريحية تستطيع أن تقسم أن الرسول قاله صلى الله عليه وسلم أو فعله. لماذا؟ لأنه إيش؟ تواتر نقله، تواتر نقله. أحاديث الآحاد نقول صحيح بناء على القواعد التي عندنا، التي هي قواعد الإسناد والمتن، الراوي والمروي، فنقول هذا حديث صحيح فقط. لكن لا، قد لا يتجرأ الإنسان على إيش؟ على القسم بأنه الاحتمال وإن كان الظاهر الصحة. بعض أهل العلم يقول أبدا، هناك بعض أحاديث الآحاد تستطيع أن تقسم وأنت مطمئن، تقسم وأنت مطمئن. على أي أساس؟ قال: إما لكثرة الرواة وإن لم يبلغوا التواتر لكنهم كثر، وإما لجلالة الرواة، رواه أئمة كبار، مالك، الشافعي، سفيان الثوري مثلا، أئمة كبار، لأن هؤلاء الخطأ نادر عندهم، فلجلالة هؤلاء يطمئن قلبك لا. أو أن يكون الحديث الصحيحين، وقد أجمعت الأمة على صحة ما في الصحيحين فيطمئن قلبك. وإذا قال الجويني وغيره: لو حلف رجل أن امرأته طالق إن لم يكن كل ما في الصحيحين صحيح، يقول لا تطلق زوجته، لأن كل ما في الصحيحين صحيح، إلى هذه الدرجة. فهذه قرينة تجعل الإنسان يعني يجزم بأن هذا الحديث ثابت لأنه موجود في الصحيحين وقد أجمعت الأمة على قبول الصحيحين، أو أن يكون الحديث تلقته الأمة بالقبول، يعني حديث صحيح ثابت مشهور وتلقته الأمة بالقبول، لم يعترض عليه أحد، لم يخالف فيه أحد، فيقول تلقته الأمة بالقبول، هذا أيضا يعطيك إيش؟ يقينا بأن هذا الحديث ثابت، ويطمئن قلبك ويمكن أن تقسم على أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رجع الآن إلى الغرابة، قال ثم الغرابة، ما هي الغرابة؟ ما هو الغريب؟ أسألكم، ما هو الغريب؟ الذي يعرف يرفع يده، ما هو الغريب؟ نعم عندك إيه؟ أن يرويه واحد في إحدى الطبقات، هذا الغريب قلنا، الغريب أن يرويه واحد في إحدى الطبقات. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، يعني إما في أصله وإما في غير أصله. قال فالأول الفرد المطلق إذا كان في أصل السند، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفرد عليه. إذن عندنا الغريب أيضا يقسمونه إلى قسمين، إلى غريب مطلق أو نسبي، أو فرد مطلق أو فرد نسبي، وبعضهم يسمي ذاك غريبا ويسمي هذا فردا. على كل حال اصطلاحات هذه لا تضر إن شاء الله تعالى، لكن المهم أن تعرف أنه نوعان، أن الغريبة نوعان، إما أن تكون الغرابة في أصل السند كان يكون الذي رواه صحابي واحد، هذه غرابة في أصل السند، أو الذي رواه عن الصحابي شخص واحد، هذه غرابة في أصل السند. طيب هذه غرابة يسمى إيش؟ غرابة مطلقة لأنها في أصل السند. وإما أن تكون الغرابة نسبية، نسبية كيف نسبية؟ نسبية بحيث لو جئنا إلى أحد الرواة وليكن أشهر الرواة وهو الزهري رحمه الله تعالى، فيأتي الإمام الزهري رحمه الله تعالى فيروي حديثا ويرويه عنه جمع من تلاميذه كمعمر ومالك وسفيان وغيرهم يروون عن الزهري رحمه الله تبارك وتعالى حديثا، فيأتي أحد الرواة الذين رووا عن الزهري فيتفرد بزيادة، يتفرد بزيادة عن هؤلاء الرواة فيقول غريب من هذه الجهة، يعني هو عن الزهري ليس غريبا إلا من طريق مالك أو من طريق معمر. طيب فيقول الغرابة هنا في هذه الجزئية من السند، في هذه الجزئية من السند، فهذا يسمى غريب نسبي وليس غريبا مطلقا، أو تفرد به فلان عن فلان وإذا هو الحديث مشهور عن غيره مثلا. فالقصد أن الغرابة إما أن تكون في أصل السند وإما أن تكون بفرعيات الإسناد، والأولى تسمى الغرابة المطلقة ويقال له الغريب، والثاني يسمى التفرد، سمى التفرد وهو الغريب النسبي. ومن هذا كان أهل العلم يعيبون على بعض الرواة، قال فلان يبحث عن الغرائب، يبحث عن الغرائب أو يأتي بالغرائب أو يغرب يقولون، وذلك أنه يأتي بأشياء لا يأتي بها غيره من نفس الرواة، يكون لهذا الراوي مجموعة من الرواة وهذا يتفرد بأشياء يخالف فيها باقي الرواة. حديث مشهور جدا حديث نوح بن أبي مريم الذي ذكر فيه فضائل سور القرآن، تفرد بهذا الحديث عن الزهري بينما تلاميذ الزهري كلهم لا يرون هذا الحديث عنه، وهذا تفرد بهذه الرواية أغربه، ومن ذلك شك أهل العلم فيه، فلما بحثوا وجدوا أنه كذب على الزهري رحمه الله تعالى. فالقصد إذن أن الغرابة إما أن تكون في أصل الإسناد وإما أن تكون في تفرعاته. نعم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ، وهو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبته بتفاوت هذه الأوصاف. خبر الآحاد، قلنا خبر الآحاد إيش؟ ماذا يشمل؟ المشهور والعزيز والغريب. يقول خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. عدل، العدالة أن يكون الإنسان غير متهم بالكذب، فإذا كان متهما بالكذب لا يقال له عدل، يقال متهم أو يقال كذاب، ما يقال له عدل. وكذلك الفاسق المعلن بفسقه لا يقال له عدل، وصاحب البدعة الداعية إليها لا يقال له عدل. هؤلاء كلهم أتوا بأفعال تنافي العدالة. بعض أهل العلم توسع في هذا، في قضية العدالة، فصار يجرح بأقل شيء. كل هذا رعاية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام البخاري كمثال ذكروا أنه لما سافر إلى مصر ليجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على رجل وإذا هو قابض يده هكذا وينادي الفرس، فجاء ونظر في يده فقال ماذا في يدك؟ قال لا شيء. قال تكذب على الفرس؟ تكذب على الفرس؟ قال بهيمة. قال أخشى أن تكذب على رسول الله. يعني طالما أنك استجزت الكذبة من حيث الجملة فأنا احتياطا لحديث الرسول لا أروي عنك، وتركه وسافر ولم يحدث عنه الإمام البخاري. لماذا؟ لأنه رآه يكذب على الفرس، فرأى أن هذا الفعل من هذا الرجل يورث عدم الثقة به. كل هذا إيش؟ عناية ورعاية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا الرجل لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض الناس قد يكذب حتى في حديثه مع الناس، لكن لا يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام البخاري رحمه الله فعل هذا من باب إيش؟ العناية والصيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الناس بعضهم بالغ في هذا. الإمام شعبة بن الحجاج ذكروا له رجلا قال لا يروي عنه. قال لماذا؟ قال رأيته يركب برذونا. البرذون اللي هو مثل البغل، والبرذون من عادته لما يمشي تبختر في من يركبه. فشعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى لما شاف هذا الرجل يركب البرذون ويتمختر فيه كذا، شعر أن هذا الرجل فيه كبر، فقال صيانة لحديث النبي لا أحدث عن هذا الرجل. قد يكون في شيء من المبالغة في هذا الأمر، لكن في النهاية النية عندهم هو رعاية وعناء وحماية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذن الشرط الذي اعتمده أهل العلم لقبول حديث الرجل أن يكون عدلا، لا يتهم بكذب ولا يكذب. طبعا المتهم بالكذب غير الكذاب، الكذاب اللي مصلع، المتهم بالكذب شاكين فيه، هذا يسمى متهم بالكذب، أو يكون معلنا بفسقه أو معلنا ببدعته أو داعية إلى بدعته، هذه كلها أشياء يعني تخرم العدالة وتؤثر فيها فلا تقبل روايته. أن يكون ضابطا، الضبط ضبطان، ضبط الصدر وضبط الكتاب، ضبط الصدر وضبط الكتاب. الآن بعضكم الآن معه كتاب يكتب، وبعضكم ما معه كتاب يسمع، بس يسمع، وهكذا كان سلفنا رحمه الله تعالى. بعضهم يحضر مجالس الحديث ومعه كتاب، والشيخ يحدث حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حد، ويكتبون وراءه كتاب، وبعضهم أبد جالس ويسمع ويحفظ يحفظ، وقد اشتهروا بالحفظ فيجلس ويحفظ، وذاك يجلس ويكتب. إذا الناس تكتب وناس تحفظ، والناس هكذا. بعض أهل العلم حافظ ويكتب، فيكون جمع إيش؟ الفضيلتين، فضيلة الحفظ وفضيلة الكتابة. وبعضهم يكتب فقط ولا يحفظ، بحيث أنك لو جئت قلت له بماذا حدث يقول لك لحظة خلنا أشوف الكتاب، ما يحفظ. وليس عيبا في الإنسان لا يحفظ، هذه موهبة من الله تعالى. وبعضهم أبدا يحفظ حفظا قويا. يعني يذكرون عن الدارقطني رحمه الله تعالى أنه جلس مجلسا فكان الشيخ يحدث والدارقطني يكتب شيئا آخر غير الذي يحدث به الشيخ، فالتفت إليه رجل فقال له: يا هذا، إما أن تجلس وتكتب على الشيخ وإما أن تقوم، يعني أنت منشغل الذهن تكتب في شيء آخر غير الذي يحدث به الشيخ، فإما أن تجلس تنتبه مع الشيخ وتكتب وراه وإما أن تنصرف. طبعا قال له هذا الكلام بعد أن انتهى الدرس. فقال له الدارقطني: كم حديثا حدث الشيخ؟ قال رجل: 18 حديثا. قال: أسردها لك؟ قال: أو تستطيع ذلك؟ قال: نعم. فسردها له بأسانيدها. قال شيخنا حدثنا فلان، قال حدثنا قعدنا، وجاب المتن، وجاب الحديث الثاني حدثنا فلان وجاب المتن. فنظر قال: اكتب كما تشاء انت الآن، خلاص سلمنا لك، انت حفظك مو طبيعي. طيب، ولذلك للدارقطني كتاب عظيم جدا اسمه العلل، طبع منه 16 مجلد. طيب، يقول البرقاني تلميذ الدارقطني: حدثنيه من حفظه، بس يقول وانا اكتب، يقول وراءه كله بعلم العلل، يعني علم دقيق جدا في علوم الحديث. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: قد صح اسناد هذه الروايه انه حدث منه، فهذا حافظ الدنيا، يعني ما في الدنيا حافظ مثله. سفيان الثوري من كثر قوه حفظه انه كان اذا مر بالسوق يضع اصبعه في اذنه حتى ما يحفظ كلام الناس لقوه حافظته، اشتهروا بذلك. ابو العلاء المعري ليس من رواه الحديث لكن اشتهر بالحفظ، ابو العلاء المعري، حتى انه في يوم من الايام تخاصم اثنان، واحد له حق على صاحبه ولكنهما ليس من العرب، من بلاد التركمان وغيرها. فهذا يقول: اعطني حقي. يقول: من اعطيك؟ يقول: انا اطالبك. قال: تطالبني ولن اعطيك، ما عندك شهود، ما عندك. المهم جحده وهو مقر له بهذا. ثم قال: اشتكيك. قال: اشتك. فذهب الى القاضي يشتكي، قال: فلان ظلمني وكذا واعترف لي في المسجد والان ينكر. فناداه القاضي، قال: يقول قال كذب، ولا يطالبني ولا اعترفت له بالمسجد ولا كذا. فقال لي الخصم الثاني: قال: عندك شهود ان اعترف لك في المسجد؟ قال: نعم، في واحد كان جالس في المسجد وسمع حديثنا. قال: ممتاز، جيب الشاهد. واذا هو ابو العلاء المعري، واعمى ابو العلاء. فلما جاء بابي العلاء المعري قيل له: هل سمعت ما اعترف هذا لهذا؟ قال: انا لا اعرف لغتهم، يتكلمان بلغه ثانيه ما افهمها لكن حفظتها. يقول: حفظتها، لا افهم لكن حفظتها. قال: فماذا قال؟ قال: قال كيت كيت كيت. وجابوا مترجم يعرف اللغه فقال: نعم هكذا قال، واقر بحقه. فالقصد ان في ناس يعني حفظهم قوي جدا، حتى ان المأمون الخليفه، اظنه المأمون، نعم، كان يحفظ الشعر حفظا قويا، وكانت عنده جاريه تحفظ الشعر اذا سمعته مرتين، مره واحده، وعنده عبد يحفظ الشعر إذا سمعه مرة واحدة، وكان يطفر الشعراء. يأتيه الشاعر بالقصيدة اللي تعب عليها، فيأتي هذا الشاعر فيقول له: ألقي قصيدتك، فيلقي القصيدة الشاعر. لا لا لا لا لا لين خلص. قال: بس؟ قال: قديمة هذه. قال: شلون قديمة؟ الآن عملته. قال: قديمة. وينادي العبد اللي يحفظ من أول مرة، قال: تعال. قال: قصيدة كأنك سمعها مرة، أنت سمعها منك أنا. قال: لي معروفة هذه. قال: قولها. يقولها. هذا يصدم طبعا، فيقول: لا يمكن حفظها الحين. قال: لا لا، حفظها الحين، تعال يا جارية، هذه تحفظ من مرتين، فسمعتها من الأصل وسمعتها من العبد، فيقولها: قوليها. فتقولها قدامه فيصدم. قال: أنا بعد حافظها. هو حفظ من ثلاث مرات المأمون، فيقولها له. فهذا يقول له: بس خلاص صح، ما توارد خواطر ولا كذا، هو مسكين ما يلعبون عليه. فالقصد أن بعض الناس عندهم قوة حافظة، وفي ناس يعتمدون على الكتابة. الزهري ما يرضى أحد يكتب في مجلسه، وإذا شاف أحد يكتب يقيمه من مجلسه، يقول: احفظ كما حفظنا. هكذا يقول: احفظ كما حفظنا، ما تكتب أبدا. فالضبط إما أن يكون في الحفظ وإما أن يكون في الكتابة، يكتب كتابة. وضبط الكتابة أن يكون الكتاب عنده، ما يكون كتابة قاطة بكل مكان، واحد يجي ويزيد عليه، واحد يجي ويمحي منه وكذا، لا، كتاب دائما معه، يحفظ كتابه، يصونه من أن يضيف فيه أحد أو يحذف منه أحد، فيسمونه ضابط لكتابه، والثاني ضابط لحفظه. فإذا جاء الذي يكتب وحدث من حفظه، شو يسوي؟ شو يصير؟ يغلط. لماذا؟ لأن حفظه ليس بجيد، لأنه يعتمد على ماذا؟ على الكتابة، وحفظه ليس بجيد. وإذاك يقولون بعض الأحيان، يقول فلان ضعيف، لماذا؟ يقول حدث بهذا الحديث بعد أن احترقت مكتبته، معناه حدث به ماذا؟ حدث من حفظه، حدث من حفظه، وحفظه ليس بقوي، فلا يعتمد نقله. إذن قال: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط. الضبط حتى الضبط هذا يتفاوت بين الناس. الآن ما قلنا هذا المأمون مع خادمتي وخادمه، هذا يحفظ من مرة وهذا يحفظ من مرتين وهذا يحفظ من ثلاث، الناس يتفاوتون في الحفظ. فإذا أن يكون تام الضبط، وكلما خف الضبط كلما قل الاعتماد على الحديث، وكلما زاد الضبط كلما قوي الاعتماد على الحديث. وإذا قلنا قبل قليل يعني تعرف ويطمئن قلبك الحديث جلالة الرواة، أن يكونوا من الحفاظ، من الحفاظ المتقنين. طيب، متصل السند، متصل السند الذي قلناه قبل قليل، أنا متمسك بقدم الذي فوقي، والذي فوقي متمسك بقدم الذي فوقه، وهكذا القدم باليد، القدم باليد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمونه متصل. فإذا كان في إحدى هذه الطبقات واحد طايح فيسمونه إيش؟ منقطع، منقطع غير متصل. وسيأتينا إن شاء الله تعالى ما نتكلم عن الحديث الضعيف أنواع هذا الانقطاع. أحيانا انقطاع يكون من البداية، أحيانا انقطاع يكون من النهاية، أحيانا انقطاع يكون في الوسط، أحيانا انقطاع يكون بواحد، أحيانا يكون بطبقتين، يختلف، أحيانا بطبقتين متصلتين، أحيانا بطبقتين متفارقتين متفرقتين، يختلف. لكن الشاهد أن يكون متصلا. إذا كان متصلا قلنا إيش؟ إسناد متصل. إذا لابد أن يكون عدلا كل راوي من هؤلاء الرواة، أن يكون ضابطا سواء ضبط صدر أو ضبط كتاب أو هما معا، أن يكون متصلا، متصل الإسناد. قال: غير معلل ولا شاذ. معلل المرض يقولون له شنو؟ علة ولا لا؟ علة. يقولون النوم ثلاثة أنواع، النوم ثلاثة أنواع: حيلولة وقيلولة وعيلولة، حيلولة وقيلولة وعيلولة. حيلولة النوم بعد الفجر لأن توزع الأرزاق، يحول بينك وبين رزقك. قيلولة الذي قبل الظهر أو بعد الظهر. عيلولة اللي بعد العصر يعل يجيب المرض، يقول مرض يجيب نوم، يجيب العلة، يجيب المرض. فالعلة هي المرض، وياك يقول هل بك من علة، أي هل بك من مرض. وذاك الحديث الآن يقول رواه عدل ضابط باتصال السند من غير علة، أي من غير مرض، من غير علة أي من غير مرض. وهذه العلة إما أن تكون قادحة وإما أن تكون غير قادحة. هل العلة قادحة ولا العلة غير قادحة؟ قادحة يعني إيش؟ تضر الحديث، وغير قادحة لا تضر الحديث. منبر الحكمة، منبر الدعاة إلى الله. ومن أحسن قولاً.